السؤال السابع يقول: هل صحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أفضل من قراءة القرآن؟ أولا أنا لا أعلم عن هذا الحديث شيئا، لا صحة ولا ضعفا، فإن صح عندي أخبرتكم إن شاء الله، وإن لم يصح يعني أتركه وأوصي بتركه. نعم، والذي هو متقرر عندنا أن القرآن هو خير سبيل لنجاة المؤمن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لكن إن صح تأولنا فقلنا صلاة الجمعة، صلاة 40 أو أكثر أو أقل، يقرأ فيها القرآن، وليس هذا يدل على الاكتفاء بالصلاة دون قراءة القرآن، هذه فضيلة وهذه فضيلة. وصلاة الجمعة ممن يسمع الأذان عادة على الرجال البالغين واجبة، نعم وجوبا عينيا، وأما في حق النساء فهي سنة. نعم. شيخ، الصلاة، هو السائل يسأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. الصلاة على النبي؟ أيوه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. أيه؟ هل هي صحيح أنها أفضل من قراءة القرآن؟ يعني لا، في يوم هذا الذي يظهر ليست، يعني نعم، في يوم الجمعة. لا لا لا، ليست أفضل من القرآن أبدا. نعم، أفضل من قراءة القرآن هذا لا نسلم له. نعم، القرآن لا يفوقه شيء، كلام رب العالمين لا يفوقه شيء ولا يساويه ولا يقرب منه بعد.